بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واكتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مر معنا في الدرس السابق بعض الأنواع من الرؤوس من الطاغوت، فذكر نقلا عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 5 أنواع من الطغاوت، فذكر إبليس وذكر من عبد وهو راض، هذا القيد في إخراج لمن عبد لكن ليس براضي، هذا ليس من طاغوت، ليس من ذلك طاغوتا لكن عبادة هؤلاء، فالعبادة تسمى طاغوتية. نعم، كذلك من دعا إلى عبادة نفسه، وهذا أشد، هذا أشد، قد جعل نفسه إلها وربا وادعى أن له الأسماء الحسنى وصفة العلا، هذا أشد. كذلك من ادعى علم الغيب، كذلك كل ذلك من الطاغوت. لماذا؟ لأنه تجاوز حده، فهذا ادعى الغيب. فكان الدرس سهلا. فكان قد ذكر الشيخ فوزان حفظه الله تعالى من الآية التي تدل على كفر من ادعى الغيب قوله سبحانه وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فإذا هذا قد انفرد به سبحانه وتعالى، لأنه قال فلا يظهر على غيبه أحدا، ثم استثنى ذلك فقال إلا من ارتضى. نعم، فلا يكون من الاستثناء متصلا. نعم، متصل. إلا من ارتضى من رسول، سواء كان من الرسول البشري الرسول الملكي، فذلك الملك الذي يرسل في بطن الأم بعد 4 أشهر ويؤمر أنه يكتب ب4 أشياء. فهذا الآن ليس ممن يعلم الغيب، هذا ليس ممن يعلم الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى أظهر له ذلك الغيب، أظهر له ذلك الغيب كما قال فلا يظهر على غيب أحد، فهذا قد أظهر له الغيب، فلا يكون انفرد بذلك الله عز وجل. لكن لو جاء أحد من الأطباء وزعم أنه يعلم ما في بطن الأم قبل 4 أشهر، في الشهر الثالث قال سوف تلد تلك المرأة ولدا، فهذا من ادعاء علم الغيب، فينصح فإن استمر على ذلك هذا من الطغاوت، هذا من الطغاوت، ويكفر بذلك، هذا كفر، لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا الذي يدعي الغيب فقد جعل نفسه مع الله سبحانه وتعالى متساويا في علم الغيب، وهذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله فيما اختص به الإله. نعم، فنواصل. قال رحمه الله تعالى حفظه الله، قال فقد يطلعه سبحانه وتعالى على بعض المغيبات، على بعض المغيبات لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل وتكون معجزة له، والأحسن أنه يقال تكون كرامة له، تكون كرامة له إذا كان من أولياء الله سبحانه وتعالى، أي من كان على الاستقامة وأجر سبحانه وتعالى على يده أمرا خارقا خارجا عن الهذا، une chose qui sort de l'habitude، فهذا يسمى كرامة إذا كان على أيدي الأولياء، أي من كان تقيا لله سبحانه وتعالى، أما من كان على ليس على الاستقامة هذا يسمى معجزة. الآن هو أتى بشيء يعني قد أعجز غيره أنه يأتي به، فهذا يسمى معجزة في حق هؤلاء المشعوذات الماجيسيان، فهؤلاء لا يخلى لها كرامة. إذا مثلا يعني يقول الآن سأذهب يعني ذلك المكان أو ذلك تلك العمارة سأذهبها عن أعينكم، فهذا لا يخلى عنه كرامة، هذا من الشعوذة. نعم، وإذا كان هذا الأمر الخارق عن العادة أجر سبحانه وتعالى، أجراه سبحانه وتعالى على يد الرسل، فهذا يسمى آية ويسمى برهان، ويسمى كنعم يسمى آية ويسمى برهانا، ويسمى بارك الله فيك الثالث كان نعم آية برهانا وبينا. نعم، ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فقال فرق بين المعجزة وبين الآية، فالآية هي التي تدل على صدق ذلك الرسول، والكرامة كذلك تدل على استقامة ذلك الرسول، ذلك الصالح وذلك العبد. نعم، وأما المعجزة فقد تقع، المعجزة فقد تقع لأولياء الله عز وجل، وقد تقع لغيره، فقد تقع للمشعوذة، فقال لكونها أنها تقع للمشعوذة وكذلك لأولياء من حيث أنه أمر يعجز أن يأتي به مثله، فإذا لا يقال أنه معجزة في حق الأولياء، لأن الآن هذا اللفظ الذي هو معجزة فيه معنى حق وفيه معنى باطل، يقع على أصحاب الباطل ويقع على أصحاب الحق، فإذا قالوا يجتنب. حتى ذكر الإمام البقاعي رحمه الله فقال كل لفظ أوهم باطلا فهو باطل بالإجماع، فكل لفظ تضمن معنى باطلا تضمن معنى باطلا فهو يستند لأن هذا باطل بالإجماع، وقال فكيف إذا كان صريحا في الباطل، نعم يعني سيكون أولى، فإذا لا يكون معجزة. هذا مما يعني الآن كثر على ألسنة العلماء وكذلك الفضلاء، ولكن الأحسن أننا نعبر بما عبر الله سبحانه وتعالى وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء في التعبير الشرعي بالمعجزة وإنما آية كرامة وبينة وبرهان. وكذلك الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جواب الصحيح له قول يشبه هذا، أنه قال ما دام أن الكتاب لم يعبر بذلك فالأولى تركه، قال تكون معجزة له، قال ودليلا على صدقه لمصلحة الناس، وإلا في الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم هذا دليل أصرح. قال والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علم شيئا من الغيب لم يعلمه أصلا إنما باتلاع الله سبحانه وتعالى له عليه. نعم قال والرسول الذي علم شيئا من الغيب لا يعلمه أصلا وإنما علمه باتلاع الله له عليه، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قال وأما الكهان والشياطين فهؤلاء كذبة ولكن يحصلون على شيء من الغيب بواسطة استراق السمع. نعم كما جاء في حديث أن هؤلاء الشياطين يستمعون أو أنهم يحضرون عند أبواب السماء يستمعون الأمر الكوني، أما الأمر الشرعي هذا محفوظ، الأمر الشرعي هذا محفوظا فلا يستطيعون أنهم يستمعون وأنهم يسترقون السماء، هذا ليس بممكن. أما الأشياء التي تتعلق بالأمور الكونية بالأمور الدنيوية بالأمور الدنيوية فهذا ممكن، فلعل أنه يستمع وينزل إلى الكهان ثم ينقل إليهم ذلك الشيء الذي سمعه، قد يدركه الشهاب قبل أنه يصل إلى ذلك الكاهن فيهلك ويموت. نعم فهذا هو الخلاصة في هذا، يعني أنه من ادعى علم الغيب على أنه كافر. نعم قال رحمه الله تعالى قال بالخامس وهو الأخير يعني من رؤوس الطاغوت، وإلا الطاغوت هذا عام لكل باطل، كل ما تجاوز العبد حده في الباطل هذا يسمى طاغوتا. قال والخامس هو الأخير من حكم بغير ما أنزل الله. نعم لأن حد العبد أنه يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ونحكم بينهم بما أنزل الله، وكذلك قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. نعم فهو واجب، فإذا حدك أنك تحكم وتحكم شريعة الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي مجتمعك. قال منهم الحكام الذين يسنون القوانين، فهؤلاء الذين يسنون القوانين تلك القوانين الورعية كما يقولون هذه ليست من الله سبحانه وتعالى، فإذا الآن حكم بغير ما أنزل الله فإذا تجاوز حده الذي هو أنه يتبع حكم الله سبحانه وتعالى ويحكم بما أنزل الله تجاوزه، فإذا أصبح من الطاغوت. لماذا؟ لأن فعل ذلك متعمدا. نعم قال وينغون الشريعة ويجعلون القوانين محلها، هؤلاء الطغاوت. نعم لأنهم تجاوزوا، لكن ليس كل من تجاوز وأصبح طاغوتا أنه كافر، لا يفهم هذا، لا يفهم أن كل من كان من الطغاوت أنه كافر، قد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا، ثم بالحكم على من حكم بغير ما أنزل الله فلابد من النظر أو لابد من النظر يعني من جهتين. أولا أننا ننظر في إيش؟ في ذلك الحكم الذي خالف حكم الله سبحانه وتعالى أو كان من القوانين الورعية، فننظر في ذلك الحكم ماذا يقتضي. فإن كان ذلك الحكم يقتضي كفرا، أي مجرد أنك تحكم به أنه كفر دون أن ننظر إلى النوايا، فهذا من حكم بذلك ليس له أي عذر، ما دام أنه يعلم أن ذلك الشيء أن ذلك حكم يعني حكم يخالف الشريعة ويقتضي الكفر. كمن مثلا بارك الله فيك يعني حكما ببعض ما يوجد من القوانين في الديمقراطية، فمنها حرية الفكر. فلو قال الآن يعني في تلك البلدة يجوز لكل إنسان أنه يعبد الإله الذي يريد وجوز ذلك، فهذا لا شك ولا ريب فيه أن هذا كافر، أن هذا كافر ولا يحتاج الآن يعني بارك الله فيك يعني من حيث النوايا هل يعني اعتقد ذلك إلى آخره. الآن قال أنه جائز، يجوز للإنسان أنه يعبد الإله الذي يريد أو أنه يتعبد بالدين الذي يريد، فهذا بمجرد أنه يحكم بذلك فهذا حكمه يقتضي الكفر. فننظر كما قلنا أولا من جهة الحكم ماذا يقتضي، فإن كان يقتضي كفرا فنقول كفرا، فإن كان يعني يقتضي برضو فيك الشرك فنقول هذا العمل شرك ويخلص صاحبه من الملة. وإن لم يكن كذلك فهذا يكون بارك الله فيك أنه قد ارتكب معصية من المعاصي، فتكون كبيرة أو تكون صغيرة. ثم الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون منحصرا على الحكام، لأن الآية قال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، من هذا بمعنى الذي، من بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم، فإذا يعم كل من يحكم. حتى قال العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى فقال فيلزم على المعتزلة أنهم يصرحون بكفر كل عاصي، نعم بكفر كل عاصي، لأن هذه الآية تقتضي العموم، فقال ما بقي على وجه الأرض عاصيا إلا وهو عند المعتزلة أنه كافر، لأن الله عز وجل قال ومن لم يحكم، هذا شامل أي كل من لم يحكم بمعنى هذا، ومن لم يحكم أي كل من لم يحكم. إذن لو مثلا أن رجلا ألزم بنته أنها لا تلبس الحجاب، ليس أنه يعتقد أن الحجاب ليس من دين الله عز وجل، ولا كذلك يعتقد أن الحجاب لا يصلح في ذلك المكان، لكن يعني يقول حفاظا على بنتي لأن هذا في هذا البلد يعني الناس يعني ما يحترمون المتدينة أو لعل أنها ستسب إلى آخره، فالأحسن لها تجنبا من هذه الفتن يعني من السب ومن الطعن فيها، فالأحسن لها أنها لا تلبس الحجاب. فالآن ما حكم في بنتها بما أنزل الله، فهل نقول أنه كافر خرج من الملة؟ لا، لأن هذا الحكم بمجرده لا يقتضي الكفر، ما دام أنه يعتقد أن الذي يفعل لا يجوز له، لكن يتأول ويقول لو فعلت لو لبست لحصل عليها لتحصل على المشاكل لآخره، فيتأول ويقول يشتهي ويقول يعني أحسن لها أن لا تلبس. فالآن ما حكم بما أنزل الله فهذا هو إيش؟ هذا هو فاسق، لكن ليس الفسوق الذي يخرج صاحبه من الملة. فإذا كما قلنا أولا ننظر في ذات القانون ماذا يقتضي، ماذا يقتضي، فإن اقتضى الكفر فانتهى المسألة، فإن لم يقتضي الكفر ننظر كذلك إيش في النوايا. لكن لما نقول ننظر في النوايا إذا كان ذلك الشخص قد صرح بذلك، مثلا يقول أن حكم الله سبحانه وتعالى لا يصلح في هذه في هذا الزمن، ويعتقد أن القوانين الوضعية من الديمقراطية وغيرها، ويقول أن هذه الأحكام خيرة، أن هذه الأحكام خيرا من كتاب الله وأحسن من كتاب الله وأفضل من كتاب الله، أو أنها تساوي كتاب الله، وأنه يجوز يقول كتاب الله سبحانه وتعالى هو أحسن حكما إلى آخره، لكن أن ذلك الحكم يجوز يسوغ ذلك يجوز، فكل ذلك يكون من الكفريات. لكن هذا لا نستطيع أن نقف على ذلك على تلك المعرفة إلا إذا صرح بذلك الإنسان، لأن هذا يرجع ليش عمل القلب. فالاستحلال مثلا يستحل ما حرم الله عز وجل فيحكم بالحرام استحلالا يعتقد أنه حلال، فهذا لا ندري كيف يعني ندري أنه استحل ذلك إلا إذا صرح ويقول نعم ذلك الحرام أنا أستحله، أو أنه يعني جحودا يعني يحكم بما أنزل الله لكن جحودا يظهر الموافقة أو النفاق، يظهر تلك الموافقة لكن في قلبه يبغض بغضا شديدا الإسلام. فعلى كيف نعرف ما نستطيع نعرف إذا هو صرح بذلك. كذلك التكذيب، كيف نعلم أنه الآن وإن حكما بما أنزل الله لكن مكذبا، مكذبا لذلك لذلك الدين ولذلك الحكم، لا نستطيع الوقوف عليه إلا إذا صرح بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد لما قتل ذلك الشخص في الغزو، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قتله وقال لا إله إلا الله، هو تأول قال إنما قال ذلك خوفا من السلاح، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال يا رسول الله إنما كان متعودا، أي إنما كان يتقي السيف. وفي رواية أخرى إنما إنما قال ذلك خوفا من السلاح، إنما قال ذلك خوفا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم هل قالها أم لا؟ الآن يقول له كيف الآن تعرف أنه قال ذلك خوفا من السلاح وتعوذا من السلاح إلى آخره ومن الموت؟ كيف تعرف ذلك وأن النوايا في القلوب، النية في القلوب، كيف تعرف ذلك؟ فقال أفلا شققت عن صدري حتى تعلم، عن صدره حتى تعلم هل قال هذا أم لا، أي صدقا أم كذبا؟ فقال العلماء الآن اجتمعت القرائن في هذه القصة مع أسامة ما لم تجتمع في غير أسامة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بحكم أسامة من حيث أنه حكم بالظاهر وأنه قال لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله في نية وفي في قول وفي عمل. فإذا فهذه الأشياء لا نستطيع أن نحكم على المهين أنه فضل حكم غير الله سبحانه وتعالى على الله إلا بتصريح والإقرار، ولو لا هذا لا نستطيع، لا نستطيع. فإذا الحكم حتى نحكم بذلك الشخص هل هو كافر أم لا، كما قلنا ننظر يعني إلى جهتين، جهة الحكم وجهة الشخص. وكما قلنا فإذا كان ذلك الحكم الذي حكم به، الذي ليس من حكم الله عز وجل، حكم بذلك الحكم وهذا الحكم لا يقتضي الكفر، لا يقتضي الكفر، كمثلا الذي بارتلو فيك يتوصل بالانتخابات لكي يكون رئيسا، الانتخابات نفسها ليس بكفر، لأنه الآن يعطي الإتاحة للشعب أنهم يختارون بأنفسهم الرئيس الذي يريدونه، فلو توصل بالانتخابات على أن يكون هو الرئيس إلى آخره فهذا ليس من الكفر، هذا من الكبائر ولا من التشبه بالكفار، لكن هذا الحكم بنفسه ليس بكفر. فالآن ما دام أنه الآن يعتقد أن هذا الشيء ليس من كتاب الله، ولك ذلك يعني يقول أنه يجوز، إنما يقول يعني لغرض دنيوي ولغرض سياسي فقط، وإلا أعتقد أن هذا ليس من الدين وليس بأفضل من كتاب الله وليس كذلك بمساواة لكتاب الله، وإنما أفعل ذلك توسلا إلى الرئاسة لغرض في نفسي، فهذا ليس بكافر، هذا ليس بكافر، لكن هو ظالم لنفسه وفاسق، كما قال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. نعم. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر، الجور يعني في الحكم الظلم، يعني معنى ذلك وضع الشيء في غير موضعه، فالانتخابات الآن وضعها في غير موضعها، في غير موضعها. ثم الآن ما حكم ذلك؟ ننظر في الحكم هل يقتضي كفر؟ لا، فإذا بقي أنه من الظلم، وبالإجماع إذا حكم بالجور وبالظلم هذا من الكبائر، ما دام أن ذلك الظلم وذلك الجور لا يقتضي الكفر ولا كذلك الشرك أو ناقضا من نواقض الإسلام. نعم. أما التقرين بذاته كما قلنا التقرين بذاته ليس بكفر، لكن كما قلنا ننظر لنا بعضهم يقولون خلاص من قننا، معنى ذلك قننا أي أتى بقوانين فقالوا هذا كفر، ويكفي في ذلك أنه قننا، ويقتضي من ذلك أنه يفضل حكم الله على أنه يفضل ذلك التقنين على حكم الله، هذا ليس بصحيح. كما الآن ادعى أنه علم ما في قلبه وأن الباعث له للتقنين هو التفضيل حكمه على حكم الله، كما الآن ادعى ما ليس له. نعم. على قد يدخل فيش في علم الغيب، يعني بالعكس الآن يريد أن يقول هو طاغوت يرجع عليه بالطاغوت، لأن الآن يدعي ما في قلبه وهذا لا يعلم. نعم. إذن هذا مهم. قال الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت بنص القرآن. نعم. قال يريدون أن يتجاوز يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فكل من تحاكم إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى متعمدا فهذا إيش؟ متعمدا. وكذلك البكلوفيك نعم مختارا أي ليس بمكره، متعمدا ليس ب ليس يعني خطأ ولا تأولا، لأن قد يتأول يظن أن هذا الحكم من حكم الله يتأول وأخطأ في ذلك. فالموانع معروف يعني موانع الكفر، الجهل كذلك جهلا ظن أن هذا الحكم من حكم الله فيتحكم ذلك الحكم، ثم تبين له أن ذلك الحكم ليس فيه من الإسلام وإنما هو من أحكام الكافرين. فالآن إذا كان حكم بما تحكم إلى غير كتاب الله مختارا قاصدا عالما غير مكره فهذا هو الطاغوت، هذا هو الطاغوت نعم، لأن الآن تجاوز حده. ما هو حده؟ أنه يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يجعلونك يا رسول الله محكمة يرجعون إليك عند التخاصم. فالآن ما طبق ما كان حده، ما كان حده يقتضي نعم. وهذه الآية ذكر العلماء أن لها سبب من حيث النزول، سبب نزولها كما ذكر ذلك الإمام الطبراني رحمه الله تعالى وكذلك أظن نعم الطبراني والواحدي بأسندين يكون الحديث صحيح لغيره، وقد أثبته الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أثبت ذلك الحديث أو ذلك الأثر. فقال جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قلنا عند الطبراني والواحد في أسباب النزول بسند صحيح بمجموع الطرق أن هذه الآية نزلت في أبي برزة الأسلمي، وكان كاهنا قبل الإسلام، كان كاهنا والناس كانوا يرجعون إليه في الحكم. فهذه الآية قالوا العلماء نزلت في رجل من الكفار ورجل من المشركين ورجل من المسلمين، لكن ما ندري منه، يعني ذكروا أسماء لكن لا ندري. يريدون أن يتحاكموا، قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. فهؤلاء أظهروا الإسلام لكن عندهم من العمل ما يخالف الإسلام، وما قد يحكم على ذلك المهين أنهم من المنافقين، لكن من هذا؟ قال بعضهم كانوا من المنافقين وقال بعضهم كلا وكلا وإلى آخره، لا ندري من هذا الشخص، لكن أنه كانوا يرجعون إلى أبي برزاء الأسلمي، لأنهم قالوا علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، وأما هذا يأخذ الرشوة أي أنه ظالم في الحكم ليس بمنصب. وذلك اليهودي أو كان يهوديا نعم، وذلك اليهودي كان يريد أن يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن علم أنه لا يأخذ الرشوة، لعل علم أن الحق كان معه أراد أن يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن سيجد الحق معه، فأراد ذلك رجل من المسلمين من المنافقين، فقال نحكم بل نحكم إلى ذلك الطاغوت الذي هو أبي برزاء الأسلمي. كان بعد ذلك أسلم وأصبح من خيار الصحابة نعم. فجاء ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الطبراني والواحدي فقال أن هذه الآية نزلت في أبي برزاء الأسلمي رضي الله عنه، وكان كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، يعني يتنافرون أنه يرجعون إليه، يأتون نفرا فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه الناس من المشركين، فأنزل الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين إلى آخر الآية، إلى قوله سبحانه وتعالى إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا نعم. فهذه الآية وإن كان المراد هنا بالطاغوت كان أبي برزة فهي عامة نعم. الآن ليس العبرة بخصوص النزول، ألا يقال أن هذه الطاغوت هو فقط يعني أبو برزة الإسلامي لما يعني الكاهن، قل هكذا أن الطاغوت هو الكاهن لأنه كان كاهنا وقال ألم تر إلى الذين يريدون أن يتحاكموا للطاغوت، وثبت في أسباب النزول أن ذلك الشخص كان أبو برزة، كان أبو برزة الإسلامي رضي الله عنه، فلا يقال أن المراد بالطاغوت هنا الكاهن فقط. الآن الآية وإن كانت هي لها سبب خاص لكن العبرة كما قال العلماء علماء التفسير قال وكذلك الأصول أن العبرة ليس بخصوص سبب. الآن ما هو سبب نزول هذه الآية لذلك الشخص الذي كان كاهنا، لكن العبرة بعموم اللفظ ألم تر إلى الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وأل هذه للاستغراق أي إلى كل طاغوت، نعم يصلح أن يقال لكل طاغوت. فما دام أنه يصلح أن يقال لكل طاغوت فدل على إيش؟ أنها عامة، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم فقال وهذه الآية وإن كانت لها سبب يعني من حيث النزول قال فهي أعم وذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المرض بالطاغوت. ما هو المرض بالطاغوت؟ كل باطل، كل باطل تحاكم إليه الناس دون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى الطاغوت. فإذن الطاغوت اسم باطل لكل ما يوجد من دون الكتاب والسنة. نعم. ولا بس أني نأتي بعد الفوائد في هذه الآية من حيث التفسير. نعم لأن ورد بعض التفاسير التي يحتاج إلى تقييد وكذلك يحتاج إلى النشر والتقييد لكي يفهمون الناس مراد العلماء، لأن بعض الناس يبترون في الكلام، يأخذون بعض الكلام من العلماء ويتركون البعض ويقولون الشيخ فلان يقول أن من حكم بغير من زال الله حكم بالقواعد بالقوانين الوضعية أنه كافر، فيستغلون الكلام المجمل الذين يذكرون ويتركون ما فصلوا بعده. فلذلك ذكرتها هنا أو أخذتها هنا نقلتها هنا بعض الكلام من الأئمة. أما قول سبحانه وتعالى ألم ترى، فهذا قال العلماء هذا خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم تعجيبا له، أي تعجب من هؤلاء الذين يدعون الإيمان ومع ذلك يفعلون الأفاعيل وكذلك يعملون العمل الذي يقتضي خلاف الإيمان، وهو التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختارا لذلك، قاصدا لذلك، عالما لذلك، فهذا يتعجب منهم، هذا محال للتعجب. ألم ترى يعني الآن تعجب من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون، قالوا هذا عام، نعم هذا عام في كل من زعم، لأن الذين كما قلنا من ألفاظ العموم، وهذا الشخص لا ندر من هو، لكن هذا عام في كل من ادعى الإيمان ثم بعد ذلك ذهب يتحاكم إلى المحاكم التي ليست هي إسلامية وليس هي تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو مجرد ادعاء، لأن الزعم هنا بمعنى الادعاء، الزعم يطلق ويرد بذلك الحق، لذلك يعني ترى في بعض الأحاديث زعم فلان، لكن ليس الزعم الذي هو الادعاء أي بحق، كذلك كان سيبويه رحمه الله تعالى يقول زعم الخليل كذا وكذا وهو يعني يرتدي بذلك، كم يرتدي بما قاله، فهذا يقتضي هذا يدلك على أنه أراد الزعم الحق، والزعم إذا أطلق في الأكثر أنه الزعم الباطل، الزعم الباطل، فهنا الذين يزعمون ليس الزعم الحق لكن الزعم الباطل الذي هو الدعوة المجرد عن الأدلة بالبراهين، فيدعون الإسلام ويعملون العمل الذي يخالف الإسلام، يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت، كذلك قال العلماء هذا بيان لمحال التعجب، لماذا يتعجب الله سبحانه وتعالى؟ لأن هؤلاء مع زعمهم للإيمان يريدون أن يتحاكموا، أي يريدون دل على الاختيار، يريدون ذلك أي يميلون إلى ذلك الحكم اختيارا لذلك أو يعني مختارا يختارون ذلك ويقصدون ذلك، أي ليسوا من الجهلاء ولا كذلك من المكرهين ولا كذلك من الذين أخطأوا، لكن قصدوا ذلك واختاروا ذلك وعلموا ذلك وعرفوا ما يفعلون، فهذا محل للتحجب، يعني كيف يتأتى الإيمان مع فعل ذلك، يريدون يتحاكمون الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والحال يعني الآن الجملة هذه وقد أمروا أن يكفروا به هذا جملة حالية، والحال أنهم قد أمروا أنهم يكفرون بالطاغوت كما قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من قال لا إله الله وكفر بما عبد من دون الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان كذلك تأكيدا للتعجب، لأن الآن تزعم الإيمان وبعد ذلك تريد أن تتحاكم إلى الطاغوت، وفوق ذلك الشيطان يريد أنه يضلك ضلالا بعيدا، يعني فكيف الآن تدعي الإسلام والإيمان مع أن هذا العمل يقتضي أن الشيطان يضلك، لأن معروف من عدل عن كتاب الله فهو ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإذا علم ذلك الشخص أنه يأخذ الضلال وأنه يضل ومع ذلك مال إلى ذلك، فذلك يتعجب على تأكيدا للتعجب. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى هؤلاء الذين يزعمون الإيمان، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين فسموهم منافقون، فسماهم منافقين. لماذا؟ لأن هذا يتناقض مع الإسلام، يتناقض مع الإيمان، يتخالف مع الإيمان. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك، يعرضون عنك لما تقول لهم تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى الحق، وتعالوا إلى العداء والإنصاف، يريدون إيش؟ يتحاكموا إلى الطاغوت، يعرضون عن ذلك. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا صابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أي بعد أن، لأن معروف الآن هذا هو إيش؟ هذا هي معصية. والمعصية تقتضي إيش؟ إما الضلال في الدنيا، وإما أن الله سبحانه وتعالى يعاقبك بمصيبة في الدنيا. فإذا أصيبوا بمصيبة في هذه الدنيا وعرفوا أن من أسباب هذه العقوبة أنهم تحاكموا إلى غير الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قيل لهم تعالوا إلى المحكمة الإسلامية النبوية، فأعرضوا عن ذلك، فلما أصيبوا بتلك المصيبة رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الشيء الذي فعلنا إن أردنا إلا توفيقا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ليس قصدا للكفر وليس كذلك راضيا بذلك الكفر، لكن إنما نريد بذلك المدارة، يعني الآن نترك بعض الأشياء من الدنيا لأجل الحفاظ على الدين، يعني كما زعموا، وكل ذلك من الزعم، كل ذلك من الزعم. نعم. فهؤلاء بعد أن أصيبوا ما بعد ما أصابهم ما أصيبوا، فيرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا له، إن أرادنا بذلك الحكم الذي فعلنا وبذلك العمل الذي عملنا، إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، قال العلماء لم نريد بذلك بتلك المرافعة إلى غيرك عدم الرضا بحكمك، بل نرضى بحكمك ولا نرضى بالحكم الذي ذهبنا إليه، لكن لما وجدنا الغرض وأنه برضو فيك يعني يوافق الغرض الذي في قلوبنا، فملنا لحكمك إلى حكم هؤلاء، نعم، وملنا عن حكمك إلى حكم هؤلاء، ولكن ليس تفضيلا لحكمهم على حكمة رسول الله ولا كذلك مساويا إلى آخره، إنما أردنا بذلك الخير لا شر. قال أي لم نريد بالمرافعة إلى غيرك عدم الرضا بحكمك، فلا تؤاخذنا بما فعلنا. هذا مما قال الألوسي رحمه الله. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله قال ما أردنا إلى المدارة والمصانعة لا اعتقادا منا لصحة تلك المحكمة، وإنما ذلك مدارة، المدارة كما قلنا وأنه يعطي شيئا من الدنيا حفاظا على دينه، ولكن الآن العكس، الآن أعطوا شيئا من الدين حفاظا على الدنيا، هذا يسمى المداهنة العكس. نعم. لكن هؤلاء ادعوا أنهم كما كانوا يريدون، يعني لا يتعلق بالدين، وإنما كان الشيء يتعلق بالدنيا حفاظا على الدين، لكن هذا زعموا. فلذلك قال سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. الآن هم يدعون هذا ويعتذرون إليك بذلك العذر والاعتذار أنهم أرادوا الإحسان والتوفيق، فقال جل وعلا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، إن كانوا صادقين فالله عز وجل يعلم أنهم كانوا صادقين في دعواهم، وإن كانوا كاذبين فقال فأعرض عنهم وعذهم، فأعرض عنهم أي لا تبالي بهم ولا تلتفت إلى ما قالوا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم وحده هل كانوا صادقين أم لا، فإذا لا يعني أعرض عنهم بما في قلوبهم، هل كانت نواياهم طيبة أم لا، فأعرض عن هذا لأنك لا تستطيع الوقوف على ذلك. هذا يدل على إيش؟ أن لا نستطيع الآن لو قال قائل إنما نحكم يعني بالقوانين الوضعية على بمثل هؤلاء، إنما نريد بذلك الإحسان والتوفيق، ولكن ليس اعتقادا لنا أن ذلك الحكم أفضل من كتاب الله أو مساوي لكتاب الله أو أنه يجوز أن نحكم بذلك، وإنما نريد بذلك الحفاظ على دنيانا، لأن هؤلاء إذا ما فعلنا هذا فلا يعني لا يعطون من الدنيا وكذلك من المصالح الآخرة، وإنما نفعل ذلك مصلحة للشعب. فإذا ادعى ذلك فكما قال سبحانه وتعالى فأعرض عنه، لأن إنما الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم أي أنصحهم، أي أن هذا الشيء الذي يفعلون لا يجوز مهما كانت النوايا فلا يجوز لك، فكما قال الإمام ابن مسعود رضي الله عنه قال كم من مريد الخير لا يدركه، فلا يكفي حسن النوايا، كم لابد أن يكون النوايا كذلك موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنتم تعملون بشيء الذي يخالف الإسلام، فذلك قال فاعرض عنهم وعظهم، اعتلهم موعظة، اعتلهم موعظة. قال العلماء بلسانك ليكفوا من النفاق، ليكفوا من النفاق. نعم، لأن هذا الآن الإيمان، ادعى الإيمان مع ذلك الأفحل، مع أن يعني الناس قد يعني دعوكم إلى كتاب الله واتحدوا من كتاب الله وأنتم أعرضتم، مع ذلك هذا يشبه أن يكون من المنافقين، سواء كان يعني الآن النفاق العملي هذا شك لا شك لا ريب فيه، أما النفاق الاعتقادي هل هو الآن يعتقد أن تلك المحكمة أحسن من محكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الشيء يغري على قلبه، والله عز وجل يعلم ذلك، لكن هذا نفاق، هذا نفاق. نعم، قال نعم، وعظهم أي بلسانك لكفهم عن النفاق. نعم، وقل لهم في أنفسهم أي أنصحهم فيما بينك وبينهم، نعم، بأني في مكان خالي، بمكان بكلام بليغ راضع لهم، بليغ يوصل إلى المقصود وراضع يمنعهم أنهم يواصلون في تلك المعصية. نعم، فإذا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى ما كفرهم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعظهم وكذلك يقول لهم قول في أنفسهم، أي ينصحهم لكن في خلوة، أي فيما بينك وبينهم، قولا بليغا. وقال اترك النوايا والسرائر، وإنما كل ذلك موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ليدل على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله أنه كافر، وكذلك ليس كل ما يقال فيه أنه طاغوت أنه كافر كما رأيتها هنا، فما كفرهم سبحانه وتعالى. فإذا الذي يأخذ هذه الآية من قد يقال أنه من المتشابه، يعني يأخذ هذه الآية ويجد بذلك الحكم على الحكام أنهم كفار لأنهم طاغوت، لأنهم أعرضوا إلى آخره، فأصلا وفصلا الآن أخذوا آية هي حجة عليهم وليس بحجة، ليس بحجة لهم أبدا، لأن في الأخير ما اتفقه في الأخير، وإنما أخذوا ألم ترى إلى الذين يزعمون، الآن زعم فإذا ليس بمؤمن، لا، الآية القرآن يعني إلى آخره، يقرأ الآية إلى آخره، وكذلك بالتفاسير. الآن شيء آخر، أنا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية قال رحمه الله قال أن هذه الآية يعني ألم ترى إلى الذين يزعمون، قال أن هذه الآية تظهر غاية الظهور أن الذين يبتغون القوانين الوضعية التي شرعها الشيكان كأنه يريد التتار، والله أعلم، والله أعلم، يعني قوم، قال أن الذين يبتغون القوانين الوضعية التي شرعها الشيكان مخالفة لما شرع الله أنه لا يشك في كفره وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي. يقول هذا الآن الذين يبتغون القوانين الوضعية، يبتغون أي يريدون تلك الأحكام، فهؤلاء كفار. وقال الذي لا يكفرهم، قال الله سبحانه وتعالى قد طمس أعينهم وأعمى أبصارهم، لكن ماذا قال هو بعد ذلك، ما هو قصده بالذين يبتغون القوانين الوضعية؟ ما نتأول، لو كان هذا الكلام فقط نقول هذا قول ليس بصحيح، لأن أين الدليل أن مجرد الحكم بالقوانين الوضعية أنه يقتضي الكفر؟ ما هو الدليل؟ ليس هناك أي دليل يدل على ذلك، لكن لكل قانون له حكم يخصه، إن كان هو يخالف الإسلام مخالفة يعني بكل الوجوه نقول هذا كفر، وإن لم يكن نقول هذا جور. نعم، فقصده بذلك رحمه الله تعالى القوانين التي تناقض الإسلام وتقتضي ناقضا من نواقض الإسلام، فذلك قال بعد ذلك لأنهم يبتهرون يبخن بختي إدلس، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ يكون نفسه شيء مع أقوال العلماء. قال رحمه الله بعد ذلك قال كدعوة، الآن يمثل الأحكام التي يبتغونها، أتى بالأمثلة، قال كدعوة أن تفضيل الذكر على الأنثى ظلم، هذا ليس كل ريب في أن من قال من فضل الذكور على الإناث أن هذا ظلم، هذا تكذيب لكتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، وقال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، إلى آخر الآيات التي تدل على ذلك، فهم أفضل من حيث الجنس، مع أن بعض النساء قد تكون أفضل من بعض الرجال، لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، جنس الرجال أفضل من جنس النساء. نعم، فمن قال أن جنس النساء أفضل أو يعني من حكم بذلك أنه ظالم، فهذا الآن تكذيب لكتاب الله، وكذلك الدعوة أن الله سبحانه وتعالى ظالم، وكذلك أن كتابه يدعو إلى الظلم، فكل ذلك إيش؟ كفر، لا شك ولا ريب فيه. قال وكدعوة أن تعدد الزوجات ظلم كذلك. الآن تكذيب لهذه الآية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تكذيب لهذه الآية. من قال أن التعدد ظلم، يعني كأنه يقول هذا الذي يدعو إليه سبحانه وتعالى هو ظلم. والله يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام. أو قال أن طلاق المرأة ظلم كذلك، الله عز وجل شرع الطلاق في كتاب الله. أو أن الرجم والقطع، يعني لمن سارق، أن الرجم والقطع أعمال وحشية. فكل من قال كل هذه الأشياء فلا شك ولا ريب فيه أن هذا كفر. فقال بعد ذلك قال فالتحكم هذا النوع، هذا الآن اسم إشارة يشير إلى ما ذكر، قال فالتحكم هذا النوع من الظلم من النظام في أنفس المجتمع كفر بخلق السماوات والأرض. الآن نحن نقول 100% بما قال ونوافقه بما قال، لكن الآن في البداية تكلم بكلام عام، ثم بعد ذلك بينا ما هو المراد ومقصوده بذلك الكلام. هذا ما ليس هناك أي شيء، لكن إنما الظلم على من أخذ هذا الكلام وانتهى وقال قال الإمام الشنقيطي وانتهى إلى الكلام أنه قال هذا يقتضي الكفر دون أنه يبين ما هو المراد. فلذلك أتيت بذلك. ما يوجد من علماء السنة أنهم يقولون أن مجرد التقنين هذا يقتضي الكفر، لا يوجد، هذا من المهم. قال رحمه الله تعالى قال فمن حكم بغير ما أنزل متحمدا ذلك فإنه يكون طاغوتا. وكما قلنا ليس كل من قيل له أنه طاغوت أنه كافر. نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قال كل من دعا إلى ضلال فهذا طاغوت. لماذا؟ الآن تجاوز حده في الاتباع. قال ابن باز، الإمام ابن باز رحمه الله قال فقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك الطاغوت. قد في الأصول الثلاثة قال الطاغوت قد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال الطاغوت قال اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار. هل يقال أن الدرهم والدراهم والدينار والدنانير أنها كافرة إلى آخره؟ كل ما يدعوك إلى الباطل فقد يجوز لك أن تقول أنه طاغوت، لكن في هذا الزمان مع قلة الأفهام والمفاهيم فإذا قلت أنت طاغوت يفهمون الكفر، يفهمون الكفر، هذاك يجتنب إلا إذا تريد بذلك الكفر. لكن لو قلت مثلا يعني من يدعو إلى البدعة تقول هذا طاغوت، سيقولون هذا أهل السنة يكفرون المسلمين. تقول مثلا يعني هؤلاء أهل البدع من التبليغ من الإخوان كذا، هؤلاء طغاوت، خلاص يأخذون عليك هذا ظلما. لكن أنت كما قال الإمام علي، علي بن أبي طالب قال حدث الناس بما يفهمون. أتريدون أن يكذبون الله ورسوله؟ يعني لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. وقال الراغب الإصفهاني رحمه الله تعالى قال كل صارف عن طريق الخير قال هذا يسمى طاغوت. كل صارف، كل ما يصرفك عن طريق الخير قال هذا طاغوت. لماذا؟ لأنه يدعوك إلى الباطل، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. كذلك من الأقوال أنه قال، وهذا المراد، نعم، قال رحمه الله تعالى قال هي ذمة لمن عدل عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكم إلى ما سواهما من الباطل، وهذا هو المراد بالطاغوت. فإذن الباطل هذا هو المراد بالطاغوت، كل ما دعا إلى الباطل. نعم. وقال محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا جيد، لأنهم كثيرا يستدلون بأقوال الشيخ الإسلام النجدي محمد ابن عبد الوهاب، لأنهم يأخذون بعض الكلام ويتركون البعض، هذا هو المراد المشكلة. وإلا قال هو في الدوران السنية قال العالم بغير علم، العامل بغير علم، فعنده كذلك يسمى طاغوت، لأنه تجاوز حده أنه يعمل بعلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا عمل على غير علم فهذا إيش؟ قد تجاوز، فالآن يدخل في أصل الكلام الذي هو الطغيان. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله قال كل داعي، كل من دعى إلى بدع فهذا يسمى كذلك طاغوتا. فإذا الطاغوت اسم جنس عام في كل باطل، والباطل قد يكون كفرا، قد يكون نفاقا، قد يكون شركا، قد يكون بدعة، قد يكون ضلالا، قد يكون معصية، قد يكون إلى آخره، لكن هو باطل. فإذا الذين يقولون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فإذا حكم علي الله عز وجل عليهم أنهم كفار لأنهم سماهم طاغوتا، أقول أنتم ما فهمتم ما هو طاغوت. لذلك الآن مهم أن نفهم معنى الطاغوت، ليس هي تقتضي الكفر مطلقا. نعم، كما قال الشيخ الإمام ابن باز قال فقد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا. نعم. قال أما من حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا، أي الآن ليس متعمدا، مجتهدا أي أنه متأولا. نعم. والتأويل هذا من موانع التكفير، لأنه الآن متأول ليس قاصدا. نعم. قال أما من حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا يتحرى الحق ولكنه أخطأ، يتحرر الحق يعني يريد الحق يبتغي الحق لكن أخطأ، هذا يعني كم الحديث كما سيأتي. قال فهذا ليس طاغوتا، لا يجوز أن يقال طاغوت، لأن أهل ما دعي لباطل وإنما اجتهد وهو أهل أنه يجتهد لكن انتهى اجتهاده إلى الخطأ، فهذا لا يقال أنه طاغوت، يقال أنه مجتهد مخطئ. قال فالفقهاء إذا اجتهد في المسائل الفقهية وأخطأوا لا يعدون طاغوت، أكيد أما الذي يقول هذا هو الطاغوت هو الذي تجاوز الآن. قال لأنهم لم يتعمدوا هذا. نعم. وهم يبحثون عن الحق، عندهم نية طيبة وكذلك عندهم الأهلية لذلك. قال ولكن لم يصلوا إليه، قد يصل وقد لا يصل. قال فهم معذورون، قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والحديث متفق عليه. نعم. قال لأنهم لم يتعمد مخالفة الشرع في ذلك له أجر، لو لم يعني لو كان هو يريد مخالفة الشرع لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأجر، فدل على إيش؟ أنه يريد الحق لكن أخطأ بدون قصد، بدون إرادة، نعم بدون عمدية. قال لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع وإنما أخطأ باجتهاده، فلا يجوز اتباعه على الخطأ، هذا هو الواجب عليك. يعني تعتقد أنه مجتهد وأنه ليس بطاغوت وأنه أخطأ فلا تتابعه، هذا هو الواجب، ليس معنى ذلك أنه له أجر وتتابعه على الخطأ، هذا لا يجوز. الآن أصبحت أنت من الطهارج لماذا تجاوزته؟ نعم. ليس أنك كافر لكن تجاوزته. قال ولا يجوز اتباعه على الخطأ، ولا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نرى أنه مخالف أنه خالف الدليل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز البتة، هذا الآن هوى. نعم. قال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لأن الآن تدعوه إلى الحق وتدعوه إلى الصواب وهو يتبع المجتهد الفلاني والفقيه الفلاني يقول هو قال كذا، وتقول لا هذه المسألة أخطأ فيها وتبين له، ثم بعد ذلك يسير على ذلك ويتبع ذلك العالم الفلاني، الآن أصبح في الهوى. لماذا؟ لأنه لا يستجيب للحق، وقال جل وعلا قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإذا أصبح من أصحاب الأهواء. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هل تعلم ما يهدم الإسلام، ما يزيله وما يعني يجعله مندرسا؟ قال هل تعلم، قال هل تعلم ما يهدم الإسلام؟ قال يهدم الإسلام زلة العالم، أي اتباع زلة العالم. قال زلة عالم وجدال منافق، عليكم السلام ورحمة الله، وجدال منافق بالقرآن وأئمة المضلين. نعم. نعيد. قال يهدم الإسلام زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة المضلون، وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالشاهد أن مما ينهدم به الإسلام أننا اتباع الزلات، اتباع الأخطاء، فإذا لا يجوز. قال ولكن هو في نفسه معذور وليس طاغوتا، بل له أجر إذا كان من أهل العلم. نعم. أما إذا اجتهد وهو ليس عنده مؤهلات، وليس عنده مؤهلات الاجتهاد، فهذا على كل حال مخطئ سواء كان أصاب أم لا. لماذا؟ لأن الآن ليس بأهل أنه يجتهد، المجتهد لابد من معرفة الأحكام، عنده من معرفة أحكام، من معرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وكذلك لابد من معرفة الناسخ ومنسوخ الآخره، فلابد أن يكون من العلماء، لابد أو يكون من طلاب العلم الذي شهد العلماء أنه أهلا ليجتهد، الأهلا لكي يجتهد. فأما هذا فقد اتبع ما ليس له به علم، وقال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع الأشياء التي ليس لك فيه علم. وإن كان مثلا اجتهد، ما نقول اجتهد لكن خاض في المسألة وأصاب فهو آثم، لأن الآن تكلم بدون علم، فلابد من معرفة، لابد من علم. قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي الإسلام أدعو إلى الله على بصيرة، لابد أن يكون على بصيرة من علمه. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في الأثر المشهور قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقول الله أعلم. فإن من العلم أن تقول الله أعلم إذا لا تعلم. والأثر عند البخاري. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول ولا نعم، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآن لا تقدم في الإسلام، لا تتكلم يعني لا تقدم في الإسلام قولا ما قال به الله سبحانه وتعالى. قال بعض المفسرين قال لا تقولوا حتى يقول الله عز وجل، لا تقول شيئا حتى تتأكد أن هناك آية تجيزك ذلك القول، أو أن هناك حديث يجيزك ذلك القول. أي لا تقدم بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله سلم برأي أو بآخر. نعم. أو لا تقولوا حتى يقولوا، فلا هذا لا يجوز له مهما كان. قال فلا يجوز له أن يجتهد وهو لا يحسن ذلك، لا يجوز ذلك. قال ولكن هذا في المجتهدين. نعم. يجتهد الحاكم هذا في المجتهدين، محلوف المجتهد من بذل جهده في في في في في الوقوف على حكم شرعي، ولكن الحكم الشرعي الذي ليس بمجمع عليه. أما ما كان مجمعا عليه فهذا يحتاج إلى اجتهاد، لأن هذا معلوم، علم ذلك العالم والجاهل. تم كوجوب الصلاة لا يحتاج إلى اجتهاد. الآن ما بذل يعني جهده، كل واحد يعلم ذلك. كذلك في المسائل المعلومة لا يحتاج إلى اجتهاد، لكن في المسائل التي تحتاج إلى آلة. نعم.